وقد قال بعض العلماء المقصود بسبع الأراضين سبع الأقاليم، يعني القارات السبع، كل قارة تسمى أرض. ولا وهذا ليس بشيء، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. معنى هذا أنه يجعل طوقا له من سبع الطبقات التي واحدة تحت الأخرى، وأسفلها مركز الأرض، وأسفل هذه الطبقات، ومركز الأرض نار تلتهب، نار شديدة جدا. ولهذا يري الله جل وعلا عباده من ذلك بعض الآيات تخويفا، فقد يخرج مثلا البراكين التي ترى من قعر الأرض، من أسفل الأرض، من مركز الأرض، نيران لا تطاق تذيب الصخور ولا يمكن يقوم لها شيء. وهذا في الأرض كلها، مركز الأرض الأسفل كله نار تلتهب، وهذا يجده الناس فعلا يشاهدونه. فإذا مثلا حفروا كلما نزلوا اشتدت الحرارة إلى أن يصلوا شيئا لا يستطاع، لا أحد يستطيع شدة حرارته، إلى أن يكون نار، نيران تلتهب. فالمقصود أن الأراضين السبع معناها طبقات سبع خلقها الله جل وعلا، طبقات مميزة، واحدة مميزة عن الأخرى، ولا يلزم أن يكون لها فتوق وبينها فضاء، بل كلها واحدة فوق الأخرى بدون فضاء، ولكنها تتغير عن التي فوقها، فهي سبع. لهذا لما جاء ذكر الأراضين في القرآن قال إنه خلق سبع سماوات، قال: ومن الأرض مثلهن، مثلهن، ومن الأرض مثلهن، يعني طبقات سبع، ولا يلزم أن تكون بينها وبين الأخرى فضاء مثل ما بين السماء والأرض، فإن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي فوقها مسيرة 500 عام. أما الأرض فهي مثل البيضة في قلب السماء، والسماء تحيط بها من جميع الجهات، سماء الدنيا، والسماء التي فوقها كذلك تحيط بالسماء الدنيا من جميع الجهات. والواقع أنه ليس هناك جهات حقيقية إلا جهة الفوق والسفل فقط، ولهذا يكون استكون السماء دائما فوق الأرض دائما، ولا يتصور أن السماء تكون تحت الأرض أبدا، وإن كانت محيطة بها من جميع الجهات، ولكن الإنسان أينما كان فالسماء فوقه، أينما كان من الأرض فالسماء فوقه دائما. وقوله في هذا الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة. الكفة بكسر الكاف هي كفة الميزان، والميزان لله جل وعلا ميزان يزن به أعمال بني آدم، عظيم كبير جدا، يسع الشيء الذي قد لا يتصوره الإنسان سعته. فمثلا لو أتى إنسان بمثل هذه الكلمة صادقا مخلصا، مخلصا من قلبه مقبلا على الله، لو قدر أن له ذنوب تزن السماوات والأرض، فإن هذه الكلمة تثقل بهذه الذنوب، تثقل بها، فهي لا يقومها شيء. ولهذا هذا دليل واضح على فضل هذه الكلمة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعدل عن غيرها في الذكر، يتركها ويذهب يطلب غيرها. ومن فضل الله جل وعلا أنه كلما كان الناس إلى شيء أكثر حاجة يكون وجوده أكثر والعلم به أظهر. فمن الجهل كون الإنسان يذهب إلى الأذكار الأخرى التي هي من فضوله ويترك هذا الذكر. وفي هذا الحديث أن الذاكر يأتي بها كلها، يقول لا إله إلا الله، ولا يقتصر على قول الله كما يقوله بعض الناس الله. قال بعض العلماء هذا ليس ذكر، كل الإنسان يقول الله الله هذا ليس ذكرا لأنه ما يفيد شيء. أو كون الإنسان مثلا كثر كما يقول بعض الضلال هو الذين يذكرون يجعلون يقول أولا لا إله إلا الله ثم يتدرجون يسقطون بعضها إلى أن يصلوا إلى أن ما يبقى إلا كلمة هو. وقد ألف ابن العربي الصوفي المحترق كتابا سماه كتاب الهو، يعني أن الإنسان يذكر بهذا الكلام هو، ويزعم أن هذا هو الأفضل، لأنك تجعل لسانك ما ينطق إلا بهذه الكلمة بكلمة هو، فهي عبارة عن كأنك نزهت لسانك عن كل ما هو حشو وجعلته للصافي. هذا ضلال، ضلال هذا. وإنما يجب على الإنسان أن يقولها كاملة تامة مفيدة، لأنها وضعت لنفي الإلهية عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله وحده. أما إذا ترك بعضها فإن هذا المعنى يضيع يذهب، لا يدل على ذلك. والفضل جاء من هذا المعنى، من كونها نفت جميع الآلهة عن الله وأثبتتها لله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا على هذا التركيب لا إله إلا الله. ولهذا صارت هي أصل الدين وأساسه، أصل دين الإسلام وأساسه، وأنه لا يقبل من الإنسان الدين إلا إذا تكلم بها. ومعلوم أنه لا بد من فهمها حتى يتحصل الإنسان على فضلها، لا بد أن يفهم معناها وأن يطبقها عملا واعتقادا. وهي مبنية على كون التأله يكون لله وحده، ولا يكون التأله لغيره جل وعلا، وأن كل تأله جعل لغير الله يكون محبطا للعمل، لأنه هو الشرك. فهي بنيت على النفي والإثبات، نفي الإلهية عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله وحده. وهذا هو أصل دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. كل رسول يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعلوم أن الإنسان لا ينفك عن التأله، فإن لم يكن تألهه لمولاه لخالقه والذي لا غنى له عنه صار تألهه لمخلوق مثله، ولا بد. إن لم يكن تألهه لهوى نفسه وشهواته صار تألهه لمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، لأن الإنسان عبد، خلقه الله عبدا، فلا بد أن يكون عبد. إن لم يكن عبدا لله كان عبدا للشياطين، شياطين الجن والإنس، أو كان عبدا لشهواته ومرادات نفسه. ثم إنه يجب أن يعرف معنى الإله ومعنى العبادة. فالإله الذي تأله القلوب تعظيما وخوفا وحبا ورجاء وإنابة، وأنه هو الذي يملك ما يحتاج إليه العبد في الدنيا والآخرة، وأن غيره فقير إلى الله جل وعلا، مهما أعطي من أمور الدنيا أو من القوة أو من غيره فإنه فقير، فيجب أن لا يكون له شيء من حقوق الله. ثم إن التأله خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يكون لا لنبي ولا لملك ولا لولي. ولهذا صار هذه الكلمة هي أصل الإسلام ومعناه الذي يبنى على هذا المعنى جميع الأعمال. ومن هنا صارت أعظم كلمة، وصار الناس إلى معرفة معناها والعمل بها أحوج منهم إلى الأكل والشرب الذي إذا فقدوه ماتوا، لأن الإنسان إذا فقد ما يحتاجه بدنه وصار أمره أن يموت في هذه الحياة، ولكن إذا فقد التأله لله جل وعلا مات موتا لا يرجى معه سعادة، موتا يؤديه إلى الشقاوة الأبدية، يكون خالدا في النار. لأن الإنسان ما خلق ليفنى وإنما خلق ليبقى، إلا أنه يتنقل من دار إلى أخرى حتى يصل إلى داره الأبدية إما في الجنة أو في النار. ثم إن قول موسى عليه السلام أذكرك وأدعوك به، وفسر الشارح قوله أذكرك أثني عليك، أثني عليك به وأدعوك أسألك، فجعل الذكر ثناء وجعل الدعاء سؤال. والواقع أن هذا هو العبادة، لأن العبادة ما تخرج عن الثناء والمسألة، والثناء الذي هو ذكر الله سواء كان باللسان أو بالأركان هو في الواقع سؤال، لأن العبد يفعل ذلك رجاء الإثابة وهربا من العذاب والعقاب. فإذا صلى أو تصدق فمعنى ذلك أنه يذكر الله، يذكره بهذا الفعل حتى يثاب على ذلك. أما إذا سأل فهو يسأل شيئا معينا سواء كان من أمور الدنيا والآخرة. فإذا العبادة كلها لا تخرج عن الذكر والدعاء، عن كون الإنسان يذكر ربه بأن يفعل ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه، راجيا بذلك ثوابه وخائفا لو لم يفعل ذلك عقابه، أو أنه يظهر حاجته وفقره فيسأل سؤالا معينا سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فهذا هو العبادة التي يجب أن تكون لله وحده خالصة ليس لأحد منها شيء. ولهذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين، قالوا قسم يكون دعاء عبادة وقسم يكون دعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فهو شامل عام يدخل فيه ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والصوم والحج وسائر العبادات، كله داخل في دعاء العبادة، لأن الإنسان ما يفعل هذه الأفعال إلا يرجو ربه أن يثيبه على ذلك ويخاف منه أنه لو لم يفعل ذلك عاقبه. فأنت في هذا الفعل تسأل، تفعل هذا الفعل تسأل شيئا معينا، وهو كونك تفوز بثواب الله وتخلص من عذابه. أما دعاء المسألة فهو أن يسأل شيئا معينا مثل الجنة، مثل الرزق، مثل الولد، مثل النصر على الأعداء، مثل العلم وما أشبه ذلك. كل شيء تسأله معين فهو دعاء مسألة، وكلاهما جاء القرآن به. فقول الله جل وعلا وقال ربكم اعبدوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني. قيل في تفسيرها اسألوني اعطكم، ادعوني استجب لكم. قال بعض المفسرين المعنى اسألوني اعطكم، وقال بعضهم اعبدوني اثبكم، اعبدوني اثبكم. فالذي قال المعنى اعبدوني اثبكم معناه انه يقول هذا الدعاء هو دعاء العبادة، يدخل فيه كل فعل يفعله الانسان متقربا به الى الله اذا كان قد شرع. والذي قال سلوني اجبكم معناه انه جعله دعاء مسألة. والواقع ان الآية تشمل هذا وهذا، يعني انها تدل على دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكذلك غيرها مما جاء في القرآن. ومثله هذا الحديث اذكرك وادعوك به، يعني اتعبد به لك، اعبدك خوفا من عذابك ورجاء لثوابك الذي تعطيه من عبدك. وأما أسألك أدعوك فمعناه أني إذا احتجت إلى شيء معين أتوسل به إليك بهذا الشيء حتى أنال مقصودي، فهو كله عبادة، إلا أن دعاء المسألة أخص، دعاء المسألة أخص من الذكر وأخص من دعاء العبادة. وقوله يا رب كل عبادك يقول هذا أو يقولون هذا، أما كونه يطابق اللفظ أو لا يطابقه فكله جار على القواعد العربية، لأن لفظ كل تدل على العموم على الجمع، فإذا قال يقولون فهو مراع هذا المعنى، وإذا قال يقول فهو راعى لفظ كل، كل لأن لفظها مفرد فراعى لفظها معرضا عن معناها. وكل هذا جائز لغة، ولكن المقصود المعنى، والمعنى كل عبادك يعرف هذا ويدعوك به ويذكرك به، فأنا أريد شيئا أختص به لا يعرفه أكثر خلقك أو كلهم تخصني به، هذا الذي قصده. ولهذا جاء صريحا في بعض الروايات أنه قال أريد شيئا تخصني به أختص به. ومعلوم أن الإنسان يفرح بالشيء الذي يختص به دون غيره، ولكن هذا الذكر وهذا الدعاء ما أحد يستغني عنه، وهو أفضل من كل ذكر يذكر الإنسان ربه به مع حاجته إليه. ولهذا يقال على هذا إن هذا يدل على أن أنبياء الله وأولياء الله يحتاجون إلى التنبيه إلى فضل هذه الكلمة وعظمها، لهذا صار فيه تنبيه لموسى عليه السلام إلى عظم هذه الكلمة، فكيف من عداه، كيف بالذين قد لا يفهمون ولا مجرد المعاني اللغوية التي دلت عليه، فضلا عن المعاني الشرعية التي جاءت بها الرسل لهذه الكلمة، فإنها تتطلب دراسة وبحث وتفهم وتعقل لدعوة الرسل وما جاءوا به. ثم إن هذا أيضا يدلنا على أن الله جل وعلا يسأل ويعبد بأسمائه وأوصافه التي يتوسل بها إليه حتى يرضى وحتى يعفو عن السيئات ويثيب. ويدلنا أيضا أن أسماءه وأوصافه تعالى لا حصر لها، وأن منها ما يعلمه العباد ومنها ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد جاء هذا المعنى واضحا في بعض الأحاديث كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصيبه هم ولا غم فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخره. فجعل الأسماء ثلاثة، أسماؤه ثلاثة أقسام: قسم علمه من يشاء من خلقه، وقسم أنزله في كتبه، لأن قوله أو أنزلته في كتابك المقصود كتابك اسم الجنس، يعني كتبك التي أنزلتها على رسلك. وقسم لم يعلمه أحدا من خلقه ولم ينزله في كتبه، بل استأثر به في علم الغيب عنده. فموسى عليه السلام يطلب من هذا القسم، من هذا النوع الذي استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب عنده ما يخصه به، فأرشده الله جل وعلا إلى عظم هذه الكلمة التي هي معروفة لكل أحد، معروفة اللفظ، أما المعنى فالإنسان يحتاج إلى تعقل معناها وإلى تفهمه وإلى معرفته حتى يعمل به. فمن كان لمعناها أعرف وله ألزم وأكثر عملا فهو أقرب إلى الله وأرفع درجة عنده، وهو من الذين يسبقون إلى الجنة ويدخلونها بغير حساب، لأن هذا هو تحقيق التوحيد كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. أما ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. إلى هنا انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، ورواه الترمذي وأهل السنن والإمام أحمد وغيرهم، ثم سردوا 99 اسما. والحفاظ يقولون إن سرد الأسماء مدرج وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الإدراج أن يكون كلام، أن يكون كلاما من الراوي أدخله في الحديث، فيتوهم السامع أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس منه. فهذا قد يقول بعض من لم يفهم الفهم الذي يجب، إن هذا يدل على أن أسماء الله جل وعلا 99، والواقع أنه لا يدل على حصر أسماء الله جل وعلا في 99، وإنما يدل نصا على أن لله هذه الأسماء، من أحصاها وعبد الله بها فإن الله يعده بأن يدخله الجنة. ومعنى إحصائها إطاقة العمل بها على القول الصواب الصحيح، كما قال الله جل وعلا في كتابه: علم أن لن تحصوه. تحصوه يعني تطيقوه، تطيق العمل به. وأما كون الإنسان يحفظها مجرد حفظ فهذا لا يكفي. وقد جاء قال البخاري بعد إخراج هذا الحديث: أحصاها حفظها. ولكن ليس المراد مجرد الحفظ، وإنما المراد مجرد الحفظ مع معرفة المعنى وسؤال الله جل وعلا وعبادته بها حتى يتحصل على هذا الموعود. وليس هذا المقصود من ذكره، وإنما المقصود من ذكره أنه ما يتعارض مع ما قلنا من مفهوم هذا الحديث، أنه يدل على أن لله جل وعلا أسمى وأوصاف لا حصر له، لأن موسى عليه السلام طلب شيئا يخص به لم ينزل عليه في التوراة، وقد أعلمه الله جل وعلا ما أنزله عليه في كتابه، وكذلك أعلمه ما يشاء مما لم ينزله عليه في التوراة مما أنزله على أنبيائه السابقين. وإنما معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما أن الإنسان إذا حفظ هذه الأسماء وعبد الله جل وعلا بها فإنه موعود بدخول الجنة، ولا يدل على أن الله جل وعلا حصرت أسماؤه في 99. فهذا مثل ما لو قال القائل: عندي 100,000 أعددتها للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله، أو قال: عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة أو للعارية. ما ينافي أن يكون عنده غيرها، إنما يذكر هذا الشيء للغرض الذي بينه، وهو الجهاد أو الدعوة أو الإعارة. كذلك هذا الحديث معناه أن من تعبد الله جل وعلا بال99 الاسم فإنه موعود بدخول الجنة، هذا المقصود، وليس المقصود ذكر حصر الأسماء، فإن أسماء الله لا حصر له. ثم في هذا الحديث من المعاني ما يدل فضلا على ما تقدم من عظم هذه الكلمة، وأن المخلوقات كلها لو وضعت في كفة الميزان، من في السماوات ومن في الأرض، ثم وضعت هذه الكلمة في كفة أخرى لرجحت هذه الكلمة، ولكن ليس من كل أحد ممن قالها صادقا مخلصا موقنا عالما عاملا بما تقتضيه وتدل عليه. إذا صدرت ممن هذه صفته فلا يقاومها شيء. وقد ذكر في الحديث السابق الذي ذكره الشارح، وهو في سنن الترمذي وفي المسند وغيرهما كصحيح ابن حبان وغيرها من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس وهم مجموعون في مكان واحد، رجل معين يصاح به، يعني يدعى باسمه: يا فلان ابن فلان الأمة تعال. فيأتي والناس ينظرون إليه، وأتيانه هنا إما أن يكون فضيحة يفضح على رؤوس الناس، أو يكون شرف وذكر فضل وسعادة يسعد بها تنشر في العالم كلها من أولهم إلى آخر، أمر مهم جدا يصاح به على رؤوس الناس فيؤتى به، فإذا حضر بين يدي الله نشر له 99 سجل سجل كتاب مسجل عليه 99 كتاب، سجل ماذا كبره وطوله الله أعلم معه. فيقال له أتنكر من هذا شيء؟ كلها أعمال سيئات، كلها سيئات من أولها إلى آخرها. فيقول لا يا رب هذه أعمالي. فيقول الله جل وعلا له أظلمتك الكتبة الحفظة ظلمتك؟ فيقول لا يا رب. فيقول لك عذر؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا له ألك حسنة؟ فيهاب ويقول لا. فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة واحدة. فيخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يعني ماذا تصنع؟ ما تسوي شيء. يقال انك لا تظلم شيء. يؤتى بالميزان فتوضع السجلات في كفة الميزان وتوضع البطاقة في الكفة الاخرى فتطيش السجلات وترتفع وتثقل البطاقة بهذه السجلات الكثيرة. كلمة واحدة رجحت بهذه السيئات المسجلة في 99 كتاب، كل كتاب مملوء. هل هذا لكل أحد؟ أبدا. هذا يكون لأفراد، ويجوز أن لا يكون رجل واحد، يكون له نظرة على هذا المنوال. ولكن قد صحت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ويبقى فيها وقتا طويلا وهو في النار تأكله. ومنهم من يكون حمما يحترق فيه، ومنهم من يبقى أثر السجود ما تأكله النار. وكل أهل الإسلام وأتباع الرسل يقولون هذه الكلمة، وكثير منهم كثير جدا يدخلون النار مع قولهم هذه الكلمة، وخروجهم من النار يتفاوت تفاوت عظيم. منهم من تأخذه النار إلى كعبيه فقط، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه، ومنهم من تأخذه النار إلى ثدييه، ومنهم من تأخذه إلى رأسه وترقوته، ومنهم من يكون في النار في غمرات النار مغمور فيها. يتفاوتون كله على تفاوت الأعمال، وكلهم يقولون لا إله إلا الله، كلهم يقول لا إله إلا الله، لأن الذي لا يقولها لا يكون مسلم أصلا. ثم إخراجهم من النار يتفاوت تفاوت عظيم. منهم من يغمس فيها غمسة ثم يخرج، ومنهم من يبقى مدة طويلة طوال الدنيا منذ خلقت إلى أن تنتهي، ومنهم من هو أقل من ذلك حسب جرائمهم مع قولهم هذه الكلمة. فدل هذا على تفاوت الناس في قولها، وكله يرجع كل التفاوت يرجع إلى ما يكون في القلوب من العلم واليقين والإخلاص، ويتبع ما في القلب العمل. فالذي يقولها بعلم وصدق وإخلاص ومحبة وقبول واستسلام لا يمكن أن يكون محبا لمعصية أو مخالفا لأمر الله وهو يقدر، أو تاركا لواجب من واجبات الله وهو يستطيع، لا يمكن. بخلاف الذي يقولها بلسانه فإنه قد يقولها وهو يشرب الخمر، وقد يقولها وهو يزني، وقد يقولها وهو يأكل أموال الناس بالإثم والباطل، ويقولها وهو مثلا يحارب أولياء الله وربما يشتمهم ويلعنهم إلى غير ذلك. فالمقصود أن معرفة هذه الكلمة والعمل بما دلت عليه هو الذي يتفاوت فيه أهل الإسلام في الدرجات يوم القيامة. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة أقسام ثلاثة: قسم ظالم لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم سابق بالخيرات بإذن الله. ما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ففسر الظالم لنفسه بمن يفعل بعض المنكرات ويترك بعض الواجبات، يفعل بعض المحرمات التي حرمت عليه ويترك بعض ما أوجبه الله عليه، ولكنه ملتزم بلا إله إلا الله ومعناه، ولكنه مقصر في الفهم والعلم والعمل، هذا ظالم لنفسه. والقسم الثاني المقتصد، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل ما أوجبه الله عليه وامتنع عن فعل ما حرمه الله عليه ولم يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل والمستحبات وباجتناب المكروهات، بل يفعل المكروه ولا يفعل المستحب، اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم. مثاله الذي يقيم الصلوات الخمس ويؤدي زكاة ماله بعد كونه لا يعبد غير الله، ويصوم شهر رمضان فقط، وحج في عمره مرة واحدة فقط. إذا تمسك بهذه الأمور الخمسة التي هي أركان الإسلام الخمسة فهو من أهل الجنة بلا شك، ولكن تفوته الدرجات، درجة الجنة، لأن الدرجات تقتسم بالأعمال، من كان عمله أزكى وأكثر فدرجته أرفع عند الله جل وعلا. ولا يجوز للمسلم أن ينافس غيره في الدنيا في المال وأمور الدنيا أو العمارات وحسنها أو السيارات أو ما أشبه ذلك، ما يريد أن يكون غيره أحسن منه بيتا ولا أكثر منه مالا ولا أحسن منه مركبا وما أشبه ذلك، ينافسه ويترك منافسة المؤمنين في الدرجات العلى يوم القيامة. هذا لا ينبغي، هذا من الخسارة، هذا هو الواقع من الخسران. والمقصود أن أهل الجنة هم الأقسام الثلاثة. أما القسم الثالث فهم الذين يسبقون إلى الدرجات العلى بأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بعد أداء الفرائض بالنوافل التي لم تجب عليه، ويتقربون إليه جل وعلا بعد اجتناب المحرمات باجتناب المكروهات التي يخشى أنه يكون فيها مترخصا أو متبعا نفسه شهواتها ولو في بعض الأشياء. وقد جاء عن السلف تحذيرهم عن كون الإنسان يتتبع الشهوات وإن كانت مباحة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يشتري لحما قال أو كلما اشتهيتم شيئا اشتريتموه؟ لقد ذكر الله قوما فنعى عليهم بأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، فلا ينبغي أن تكونوا كذلك. ادخروا طيباتكم إلى الآخرة، إلى الآخرة. أما إذا خرج أهل الجنة عن هذه الأقسام فمعنى ذلك أنهم، يعني إذا خرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة فمعنى ذلك أنهم من أهل النار. فالظالم بنفسه ليس معنى ذلك أنه يدخل الجنة من أول وهلة، الظالم لنفسه فهو الذي له التفاوت العظيم، إما أن يعذب في الدنيا فيكون ذلك كفارة له بأن يصاب بمصائب وكوارث تكفر عنه، وهذا من حظه إذا حصل له ذلك. أما إذا لم يصب في الدنيا فقد تكون مثل مصائبه في القبر بأن يعذب في قبره، وقد لا يكفي تعذيبه في قبره، يمتد العذاب إلى أن يبعث ثم يعذب في الموقف وشدائده، لأن الوقوف في الموقف يتفاوت على حسب أعمال الناس، منهم من يكون عليه كألف سنة ومنهم من يكون عليه كخمسين ألف سنة واقف، خمسين ألف سنة وهو واقف على قدميه، من يطيق هذا؟ وقوف ما في جلوس ومع ذلك عريان، ليس عليه لا ثوب ولا نعال ولا هناك ظل يستظل به، الشمس واقفة فوق رأسي. ومنهم من يكون وقوفه كأنه ساعة، والعجيب أن منهم من يأكل ويشرب والناس في شقى في عذاب. تفاوت الناس في الموقف أمره على حسب أعمالهم، تفاوتهم في الأعمال. ثم منهم من لا يكفيه ذلك، لا بد أن يدخل النار ويطهر، لأن هذه الأمور التي مرت عليه وهذه النيران نار العذاب، نار عذاب القبر ونار الموقف، ما كفت في تطهيره، لا بد أن يدخل جهنم حتى يطهر وتأكل الخبث منه، كل الخبث الذي في جسده تأكله النار حتى يصفو ويكون صالحا لدخول الجنة، ثم بعد ذلك يخرج. ثم الأمر ليس سهلا، الأمر صعب جدا، ولكن في الواقع كأننا لا نعنى بذلك، كأن المعني غيرنا، كأننا خلقنا لشيء آخر، وإنما يراد بذلك قوم آخرون. وسوف يتبين كما قيل، سوف يتبين لك حين ينجلي الغبار، سوف يظهر حين ينجلي الغبار، أفرس تحتك أم حمار، هل أنت شقي أو سعيد؟ وهذا قريب جدا جدا قريب، ما بين الإنسان وبينه إلا أن يقال مات فلان، وما أقرب ذلك. إذا مات قامت قيامته، إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، لأن عمره الذي يكتسب به العمل انقطع انتهى. ولهذا كان السلف يبكون البكاء الشديد المر المؤلم الذي يمنعهم من الأكل والشرب والنوم، ويقول أنا خلقت للجنة أو النار فما أدري ماذا مصيري، ويقول إني عبارة عن أنفاس وأيام، فإذا انقضت انقضى عملي فمن يصلي لي ومن يذكر عني ومن يدعو الله عني، ما في أحد، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى. فلا بد الإنسان أن يفكر في هذه الأمور. ولهذا يقول لنا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ولا بد لنا منهما، لا بد لنا من واحدة منهما. فهل نصل إلى الجنة سالمين أو نحبس في جهنم أبد الآبدين؟ العلم عند الله، والإنسان ما يستطيع أن يعمل لنفسه على حسب إرادته، لا بد أن يتعلق بالله جل وعلا ويسأله دائما بفقر وإلحاح وحاجة لا ينفك عنها أبدا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أخف أهل النار عذابا، الذي يبقى في النار أبدا، رجل يجعل في أخمصه جمرة من النار، في أخمصه جمرة من النار يغلي منها دماغه، هذا هو أخف أهل النار عذابا، فقط يطع على جمرة من جمرات جهنم، ولكنه يغلي من هذه الجمرة دماغه، يفوح يغلي كأنه ماء، هذا هو أخف أهل النار عذابا، وهو أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاء لإحاطته رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، ولكنه ما يخرج من النار، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون، هو في نفسه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، هذا هو أهون أهل النار عذاب، هذا الذي يغلي دماغه من جمرة يطع عليها، نسأل الله العافية. فكيف بالذي يكون في طبقات جهنم؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، مغلقة الأبواب وموضوع عليها عمد من حديد ممددة، أعمدة من حديد، هل يستطيعون أن يخرجوا من الأبواب؟ لا أبدا، ولو لم توضع هذه الأعمدة، ولكن نكالا وإبلاغا في النكاية بهم، كيف يصنع بهم هذا حتى ما يفكر مفكر منهم أن هناك خروج؟ أبدا. ولهذا أبلسوا وأيسوا من كل خير، فصاروا في العذاب دائما ليس لهم إلا زفير وشهيق، نسأل الله العافية. فيجب على الإنسان يفكر في هذه الأمور، يفكر هل يطيق، يضع أصبعه على قليل من النار، هل يطيق ذلك؟ ما يطيق أبدا، فكيف ينسى النار الذي مصيره إليها إن كان يؤمن بهذا، وأنه لا بد أن يقف عليها ويقف بين يدي الله، لا بد أن يتأثر، لا بد أن يكون هناك أثر، انزجار عن المعاصي، إقبال على الطاعة، ولا سيما إذا بلغ الإنسان من العمر عتية، فإنه يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ تفتى إذا نسي مصيره ومرجعه، فهو في الواقع علامة ودليل على شقوته، نسأل الله السلام. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله نسوا دينه وأعرضوا عنه فأنساهم أنفسهم، حيث أصبحوا لا يهتمون إلا باكتساب المعاصي واكتساب ما يبعدهم عن الثواب ويقربهم من العقاب. نسأل الله العافية. نعم. وقوله وعامرهن غير هو بالنصب عطفا على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد، وهذا أيضا يدلنا على أن السماوات فيها عمار، ومعنى عمار عباد يعبدون الله جل وعلا، يعمرونها بالعبادة، لأن عمارة السماء والأرض بالعبادة، أما المعاصي فهي إفساد، إفساد في الأرض، كما قال الله جل وعلا عن أهل المعاصي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا عجيب، غير العقلاء لا يعصون الله، ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن الشجر والدواب والجبال يسجدن لله، وأن بعض الناس، كثير من الناس وكثير منهم حق عليه العذاب، فقط أهل العقل والفكر هم الذين يتنكرون لله جل وعلا ويعرضون عن عبادته. فعمارة الأرض هي بعبادة الله جل وعلا واتباع وحيه واجتناب منهيه. ويدلنا أيضا على أن ربنا جل على أن ربنا جل وعلا ربنا جل وعلا في السماء، ومعنى كونه في السماء يعني في العلو، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في السفل تعالى وتقدس. فالسماء إذا جاءت في مثل هذا الكلام فإما أن يراد بها السماء المبنية التي سبع الطبقات، ذكر الله جل وعلا أن لكل سماء مكان معين وبينها وبين التي تليها مسافة معينة وفضاء، وأن فيها عمارا يعمرونها بامتثال أمر الله وفعل ما أمروا به، وإما أن يراد به مجرد العلو، العلو. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من فوقكم، يعني من في العلو، هذا معناه، وليس فيه هنا تدل على الظرفية كقول القائل مثلا الماء في الإناء، قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، الله جل وعلا يعمر كل شيء، بمعنى أنه هو الذي أوجده وهو الذي يقوم على مصالحه، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني قام خطيبا، وهذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، يعلم أصحابه الأصول والكلمات الجامعة البليغة ولا يزيدهم كثيرا حتى لا يحفظوا، وهنا قام فيهم خطيبا في خمس كلمات فقط، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو القائم على خلقه بما يصلحهم، وهو الذي يقيم السماوات والأرض فهو قيوم السماوات والأرض. لو مثلا أراد إذهابها ومن فيها بلحظة فعل، ولو أراد تغييرها إلى ما يشاء فعل، ولكنه أقامها على هذا الوضع المعين المنسق المتقن الذي لا يختل حتى يشاء جل وعلا، وليس ملائكة ولا غيرهم ولا طبائع ولا غير ذلك. فهو جل وعلا فوق وهو مستوى على عرشه، كما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يعني أنه يتصرف في الكون كله حسب إرادته جل وعلا، فهو القائم على كل شيء بما يصلحه، السماء وما فيها والأرض وما فيها. استثنى نفسه في هذا الحديث، لو أن السماوات السبع نص على أنهن سبع ثم استثنى نفسه فقال غيري، لأنه جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يمكن أن يقاس بشيء من خلقه، وإن كان هذا من صفاته، يعني هذا القول الكلام لا إله إلا الله من صفاته التي يستحقها، فليس مخلوقا، وإنما المخلوق العمل، عمل الإنسان، عمل الإنسان هو المخلوق، والمخلوق كله لو وضعت كل المخلوقات في مكان لكانت صغيرة حقيرة بالنسبة إلى الله جل وعلا. وقد جاء قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوا حقه حق المعرفة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يوم القيامة، لأنه يفعل ذلك، وإلا لو شاء لقبض كل مخلوقاته بيده كلها من السماوات والأرض ومن فيها، وصارت بيده كلها صغيرة حقيرة ليست شيء. على هذا كيف يسوغ مثلا لإنسان يقول في مثل قول الله وهو معكم، يعني أنه مداخلنا في البيوت وفي الأرض وفي الأمكنة، تعالى الله وتقدس، هل عرف هذا الله؟ كلا والله لم يعرف، فضلا عن أن يقدره حق قدره. الله جل وعلا لا يعرفه من لم يتعرف عليه بأوصافه التي وصف بها نفسه، أما إذا رجع إلى فكره أو إلى شيخه أو إلى ما تلقاه ممن هو نظير له فلن يعرف الله أبدا، لأن العقل لا يوصله إلى هذا، وكذلك الأفكار البشرية لن توصله إلى هذا، وإنما هذا يكون من الله جل وعلا. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو الذي يجب أن يكون الإنسان متبعا لقوله ويتعرف على ربه بما عرف به نفسه وتعرف به إلى عباده. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل إلى السماء الدنيا، فبسط يده وقال: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ يأتي قائل يقول: هذا النزول معناه عبارة عن نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملكه، ملك من الملائكة. وكذلك إذا سمع قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال يأتي يعني يأتي أمره وقضاؤه أو يأتي حكمه أو يأتي ملكه أو أشبه ذلك. أما أتيانه هو مستحيل، لأن الانتقال من مكان إلى مكان من خواص الأجسام، هكذا يقول. يقول هل عرف هذا ربه؟ كلا والله، الذي يقول هذا القول لم يعرف ربه، لم يعرف ربه. إلا الرب الذي يعتقده هو فهو ليس هو الله. أما لو تعرف على الله لعلم أنه ينزل وهو على عرشه، ويأتي يوم القيامة وهو فوق كل شيء، وأنه لا يمكن أن تكون سماء تظله أو تقله، تعالى وتقدس، بل هو أكبر وأعظم من كل شيء، حيث إنه جل وعلا يقبض جميع مخلوقاته بيده، فتكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: ومن قدر الله حق قدره، يقول قبض السماوات السبع والأراضين ومن فيهن بيمينه، وبقيت يده الأخرى فارغة ليس فيها شيء، وإنما يستعين بيده الأخرى من شغلت يده اليد الأخرى. يقول إنما يستعين بشماله من شغلت يمينه، هكذا جاء عنه رضي الله عنه. وهو حبر الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا ووضحه. فيجب على الإنسان أن يؤمن بربه على وفق ما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه رسله، وإلا زل وضل. فقوله هنا: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يمكن أن يكون المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله شيء أبدا. ثم يدلنا هذا على أن كفة الميزان، أن الميزان له كفتان وله لسان كذلك. هذا اللسان يعرف به ميل أحد الكفتين وجحانها بالأخرى، وأن الأعمال توضع فيه. وقد جاءت الحديث دالة على أن الأعمال مرة توضع فيها، وجاءت حديث أخرى تدل على أن الإنسان نفسه يوزن، يجوز أن يكون هذا وهذا. ثم لسنا بحاجة أن نقول إن الأعمال إنها تقلب وتجعل أجسادا مجسدة حتى تظهر مشاهدة في الميزان، لسنا بحاجة إلى هذا. أمور الآخرة والله على كل شيء قدير، على خلاف المعهود لنا. ويكفينا أن نعلم أن الأعمال توضع في الميزان وأنها توزن، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فلا بد من الوزن، ولهذا ينص العلماء على وجوب الإيمان بالميزان في عقائدهم. والسبب في هذا أن بعض أهل البدع أنكر ذلك، وإلا العقائد يجب أن تكون مشتملة على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى كونه نص على مسألة معينة وتترك الأخرى ما تذكر في العقيدة أن هذه أهم أو أن هذه يجب اعتقادها وتلك لا يجب. ولكن العلماء هذه طريقتهم، إذا أنكر شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه في العقائد. ولهذا تجد في كثير من كتب العقائد أنهم ينصون على أن المسح على الخفين سنة. كيف هذا تذكر في العقائد؟ لأن بعض أهل البدع أنكر ذلك، أنكر فنص عليه. وهكذا الميزان، وهكذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والصراط

من رجاء الله جل وعلا وكونه جل وعلا واسع المغفرة، وأن رحمته وسعت كل شيء يتعلق بهذا، ويكون رجاؤه في ذلك أعظم من خوفه من ذنوبه، يرجو الله جل وعلا أعظم من خوفه من أن الله يعاقبه على ذنوبه، فيلقى الله على هذه الحال. إذا لقيه على هذه الحال فإن الله جل وعلا يغفر له مهما كانت ذنوبه، بشرط أن يكون غير مشرك. فقوله يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بمعنى قوله لا تشرك بي شيئا أنه ليس هناك شرك معه، لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير، فهو شرط صعب في الواقع، لأن الذي يسلم من الشرك قليله وكثيره وكبيره وصغيره هو القلب السليم الذي أخبر الله جل وعلا أنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشرك، سالم من عبادة غير الله، مستسلم لله منقاد له. ولكن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر كعبادة غير الله مع الله، العبادة الظاهرة، فهذا لا ينفع معه عمل، إذا مات الإنسان عليه فهو مقطوع أنه في النار وخالدا فيه، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك غير مغفور وغير قابل للمغفرة. وأما ما عداه فعلقه بمشيئته، يعني إذا شاء أن يغفره غفره، وإذا شاء أن يؤاخذ عليه أخذ عليه وعاقب، ولكن يكون الذي هذه صفته مآله إلى الجنة ولو عوقب ولو أدخل النار، فيما بعد يخرج ويدخل الجنة، وهذا يرجى له خير، لأن الذي لا يرجى له خير أصلا هو الذي يموت مشركا، فإنه يبقى في النار أبد الآبدين ما دامت السماوات والأرض. القسم الثاني شرك أصغر، والشرك الأصغر مثل قليل الرياء، مثل كون الإنسان مثلا يدخل عمله شيء مما ينويه للدنيا ولكن في بعضه ليس كله، يعني لا يكون العمل من أصله مقصودا به شيء من الدنيا، مثل الحلف بغير الله، مثل قول الرجل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، لأن إسناد الأعمال الأفعال والحوادث إسنادها إلى أسبابها التي جعلها الله سببا في وجودها، هذا من الشرك الأصغر. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل قابله بقوله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أنه له مشيئة تصرف فيها حسب ما أعطاه الله جل وعلا ذلك. فهذا الشرك الأصغر ما يخلو إما أن يكون كثير، يعني تجمع عند الإنسان بكثرة، فأصبح إذا وزن مع حسناته رجح على حسناته فهذا يدخل النار، إذا رجح سيئاته على حسناته فإنه يكون من أهل النار ولكن ما يخلد فيه. أو تكون مثلا يكون الشرك الأصغر هذا قليل وحسناته أغلب وأكثر، فمثل هذا يغفر له ولكن المغفرة معلقة بمشيئة الله، إن شاء أن يغفر غفر، وإن شاء أن يأخذ بالذنب أخذ وعاقبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. وقد قال بعض العلماء إن الشرك الأصغر لا يغفر منه شيء، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك عامة غير مغفور. ومعنى ذلك، معنى هذا القول، أن الذي يكون عنده شرك أصغر لا بد أن يعاقب، وليس معنى هذا أن الذي يكون عنده شرك أصغر يكون خارجا من الإسلام ويكون خالدا في النار، لا، يعني أنه لا بد أن يعاقب، لأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول هذا القائل إنه يقصد به ما عدا الشرك، أما الشرك فإذا كان كبيرا فصاحبه من أهل النار، وإن كان صغيرا فصاحبه معذب، ثم بعد ذلك إذا عذب وهذب يكون من أهل الجنة. ولكن القول الأول والله أعلم هو الأقرب والأصوب، لأنه ما دام بهذا الشرك ما خرج من الدين الإسلامي مسلم، فيكون ذنبه هذا مثل سائر الذنوب يوازن مع الحسنات، فإن كانت الحسنات أثقل وأكثر فإنه يكون من أهل السعادة وأهل الفوز، وإن رجحت سيئاته عذب حسب ما عنده من السيئات. والمقصود بهذا أن قوله في هذا الحديث وهو حديث قدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدلنا على أن الدعاء عند الله جل وعلا أمره عظيم، إنك ما دعوتني ورجوتني، فالدعاء من العبادة التي يحبها الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث آخر: إن الله يغضب إذا لم يدعى. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، فأمر بدعوته، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا عباده أن يدعو. فالدعاء هو الافتقار إلى الله، إظهار الحاجة، أن يظهر الإنسان حاجته إلى ربه وفقره، يتوسل إليه بفقره ويطلب من غناه وفضله، وأن يكون خاضعا لربه مقبلا عليه. والدعاء إذا فتح للإنسان باب الدعاء ينبغي أن ينتهز الفرصة، فإن الله كريم لا يرد عبده إذا دعاه. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: إنا لا نهتم للإجابة وإنما نهتم للدعاء، يعني كون الإنسان يفتح عليه باب الدعاء وكونه يدعو فإن الإجابة قريبة، لأن الله وعد عباده بذلك، فقال: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف وعده جل وعلا. وإن كان الدعاء له آداب وله شروط، ينبغي للداعي أن يتعرف عليها وأن يعمل بها. وقد جاء في الحديث الذي في السنن، هو حديث أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الرجل الذي يطيل السفر شاذ رأسه، مغبرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخذ من هذا الحديث شيء من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان يكون مظهرا فقره لله لقوله أشعث رأسه مغبرة قدما، أن يكون مظهرا الحاجة والذل والافتقار والتبذل لله جل وعلا. بعض السلف قدامى كان له ابن أخ في الجهاد فأسر، أسره العدو وهو من العلماء الكبار، فظهر عليه ثياب الرثة والسكينة، فقيل له لماذا؟ فقال أستكين لربي حتى يعطيني مطلبي، فأطلق ابنه وجاء. والله جل وعلا كلما سئل إذا كان السائل موقنا مقبلا لم يخالف أمر الله جل وعلا فإن الله يعطيه مسألته، بل إذا سأل الإنسان باضطرار فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا للكفار الذين يحتج عليهم بأن شركهم غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا وضعا، يقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أنكم أنتم المشركون تعرفون ذلك، أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله وحده. وهذا يدلنا على أنه كل عبد من عباده يقع في ضرورة وفي كرب يتجه إليه فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. المقصود أن هذا منها من الآداب التي تكون إذا فعل الإنسان حري بالإجابة، الإجابة قريبة تكون، كونه يكون ذلا لله خاضعا له يخضع له. الثاني رفع اليدين إليه جل وعلا، أن يرفع يديه في الطلب، وقد جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، يعني بلا عطية، بل إذا رفع يديه أعطاه جل وعلا. ورفع اليدين يكون عند الدعاء العام، أما الأدعية التي جاءت مخصصة ومقيدة مثل الدعاء في صلاة الفرض أو بعد الفرض فهذا يجب أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجي أنه يرفع يديه في هذه الأماكن، وإنما في النوافل في الدعاء عامة لغير ذلك. الأمر الثالث قوله يا ربي يا ربي، فكونه يسأل ربه بهذا الاسم الكريم ويكرره ويمسك به مكررا له فإن هذا من أسباب الإجابة، يا ربي يا رب. وقد جاء في القرآن لمن تأمل القرآن أدعية الرسل الذين ذكر الله قصصهم غالبها بهذا الاسم الكريم العظيم، وقد قيل إنه هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم رب. فكذلك الله يعلمنا ويعلمنا ذلك أيضا، كما في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، فيها التعليم بأن نقول نسأل جل وعلا بهذا الاسم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر. وكذلك في آخر سورة آل عمران وغيرها كثير في القرآن. فأكثر الأدعية التي جاءت عن الرسل بهذا الاسم. الأمر الرابع الذي يؤخذ من هذا الحديث من آداب الدعاء التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها: اجتناب أكل الحرام ولبس الحرام. لهذا قال: مطعمه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له. يعني هذا هو المانع الذي حصل من الإجابة، وهو أكل الحرام ولبس الحرام. فإذا اجتنب الإنسان ذلك فإن دعاؤه يستجاب بإذن الله. ثم إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، أن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له: يا سعد، أطل مطعمك تجب دعوتك، أطل مطعمك تجب دعوتك. يعني ما سأل له، وإنما أرشده إلى الطريق الذي به إجابة الدعوة. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، إذا دعا بدعوة أجيبت فظهر. وكثيرا من السلف الدعوة دعوته حتى وإن كانت في الشيء الذي قد لا يقصده، فيما روي عن سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير رضي الله عنه، إنه كان له ديك يوقظه إلى صلاة آخر الليل، إذا صاح قام، ليس هناك ساعة ولا هناك منبهات. وفي ليلة من الليالي لم يصح هذا الديك حتى طلع الفجر، فلما نظر وإذا الفجر قد طلع قال: ما له قطع الله عنقه، فانقصت عنقه. عند ذلك قالت له والدته: يا بني، لا تدعو على مسلم. فالمقصود أن إجابة الدعوة في هذه الأمور وغيرها كثير. ثم ليعلم الإنسان الداعي أنه إذا دعا ولم تظهر الإجابة ما يجوز له أن ينكل وأن يترك الدعاء وأن يقول: دعوت فلم يستجب لي. أو مثلا يقول: إن